بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبول ماء أي حيوان يؤكل لحمه أي يحل أكله طاهر، وروثه أي روث ما يؤكل لحمه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام إزالة النجاسة، وتقدم الكلام على كثير من أحكام إزالة النجاسة. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يبين أن بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والخيل ونحوها، أن بول هذه الحيوانات التي تؤكل وروثها ومنيها كلها طاهرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين، وهم قوم جاءوا إلى المدينة وأسلموا ثم إنهم مرضوا في المدينة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى البادية وفيها إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها حتى شفوا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، فدل ذلك على أن أبوال الإبل طاهرة، لأنه لو كانت نجسة لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشرب أبوالها. فدل ذلك على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر كالإبل والبقر والغنم والخيل وغيرها، فكل ما يؤكل لحمه فإن بوله وروثه ومنيه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، فدل ذلك على أن أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه وكذلك روثها ومنيها أنها طاهرة. ولذلك قال المصنف: وبول أي حيوان يؤكل لحمه أي يحل أكله طاهر، وروثه أي وروث ما يؤكل لحمه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين، وهم قوم من العرب من بجيلة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا ثم اجتووا المدينة لأنهم مرضوا، لم يناسبهم جو المدن لأنهم بادية، فلما تغير عليهم الجو ومرضوا النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا فيهم، فمن لطفه عليه الصلاة والسلام بأمته ومن رحمته وشفقته بهم كما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام بهؤلاء لما رآهم قد مرضوا، من رحمته بهم ولطفه وحسن معاملته لهم عليه الصلاة والسلام، أمرهم أن يخرجوا إلى البادية وفيها إبل الصدقة، يعني إبل تابعة لبيت مال المسلمين، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. فذهبوا وجلسوا أياما حتى طابوا وحسنت صحتهم، ولكنهم والعياذ بالله كفروا النعمة، فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل. فلما علم بهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يذهبوا إليهم ويأتوا بهم، فأتي بهم فأقام عليهم النبي فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليهم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم من المفسدين في الأرض، وسمن أعينهم بالنار بالحديد المحمى لأنهم فعلوا كذلك براع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى هلكوا، حتى هلكوا. ولذلك قال أبو قلامة من التابعين إن هؤلاء سرقوا وقتلوا وقتلوا وكفروا بالله ورسوله، ولذلك قام عليه النبي عليه الصلاة والسلام عليهم حد الحرابة، لأن الله عز وجل يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء أن يشربوا من أبوال الإبل، فدل ذلك على أن أبوال الإبل طاهرة، فإذا أصاب فدل الإنسان أو تبى الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يغسلها لأنها طاهرة، ودل ذلك على أنه يجوز الاستشفاء بها بأبوال الإبل، فيجوز للإنسان أن يستشفي بأبوال الإبل وأن يشربها. ويدل كذلك على أن أبوال الإبل ونحوها من البقر والغنم طاهرة وأن روثها طاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، مرابض الغنم يعني مكانها التي تأوي إليه في الليل وتبيت فيه، ومن المعلوم أن مرابضها لا يخلو من روثها ومن بولها وغير ذلك، فدل ذلك على أن روثها وأن بولها طاهر، وإلا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مرابضها، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم، هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه الصلاة والسلام وكونه صلى في مرابض الغنم فدل ذلك على أن أبوال الغنم ونحوها مما يؤكل لحمه وروثها أنه طاهر، لأنها لو كانت نجسة لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مرابضها، لأنه لا يصح أن يصلى في المكان النجس، لأنه كما تقدم معنا في الدروس الماضية أنه يشترط في الصلاة الطهارة في ثلاثة أشياء، يشترط الطهارة في البدن والطهارة في الثوب والطهارة في البقعة التي يصلى عليها، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم هذا دليل على أن أبوال الغنم وروثها أنه طاهر، وكذلك سائر ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والخيل والضباء وغيرها فإن هذه كلها طاهرة وأبوالها وأرواثها. قال والنجس لا يباح شربه، يعني لو كانت هذه نجس أبوالها لما أباح النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يشربوها. ثم قال والأبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. المصنف هنا رحمه الله يحترض اعتراضه ثم إنه يرد عليه ويجيب عن هذا الاعتراض، فإنه فرض اعتراضا أن شخص قال له إن شرب أبوالها هذا للتداوي وهذا من باب الضرورة والضرورة تبيح المحظورات، فقال لا هذا ليس كذلك، لأنه لو كان للضرورة لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسلوا أفواههم لو كانت نجسة، وما يصيب أبدانهم وثيابهم منها لأنه لا يخلو أن يصيبهم شيء من ذلك، لكنه لما لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بغسل أفواههم ولما أصاب شيئا من أبدانهم أو ثيابهم دل ذلك على أن أبوال الإبل طاهرة وليست بنجس، وأن إباحة شربها لطهارتها وليست من باب الضرورة. ومنيه أي مني ما يؤكل لحمه طاهر كبوله وأولى. نعم بل هو أولى، المني أولى من البول، نعم للطهارة، ولذلك بول الآدمي وغائطه نجس، نجسته مغلظة من أفحش أنواع النجسات، لكن مني الآدمي طاهر، مني الآدمي طاهر. ومني آدمي طاهر لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، متفق عليه. نعم، قال ومني آدمي طاهر، فمني الآدمي طاهر، والدليل على طهارته قول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فكون عائشة رضي الله عنها تكتفي بتركه ولا يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بغسله دل ذلك على أنه طاهر، لأنه هو أصل خلق الإنسان، وهذا طاهر عند أكثر أهل العلم أن مني الآدمي أنه طاهر، لكن يستحب فرك يابسه وغسل رطبه لأنه كالمخاط مثل المخاط. فمني الآدمي طاهر لكن يستحب فرك يابسه وغسل رطبه، فهو كالمخاط مثل المخاط، المخاط طاهر لكنه إذا أصاب ثوب الإنسان فإن كان رطبا فإنه يستحب له مسحه بخرقة ونحوها، وإن كان يابس يستحب له فركه، لأن هذا مما تستقرره النفوس، فدل الاكتفاء بفركه إذا كان يابسا على أنه طاهر، ومما يروى من نكت العلماء رحمهم الله في هذا أن الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، وكان من أئمة الحنابلة، توفي في أول القرن السادس رحمه الله، وكان مشهورا بعقله وشدة ذكائه رحمه الله، جلس يتحاور مع أحد العلماء الذين يرون أن مني الآدمي نجس ويتناظرون، وكل يدري بما يرى أنه حجة له ويستدل بما ذهب إليه. فابن عقيل يستدل على ما ذهب إليه وهو قول أكثر أهل العلم في هذا الحديث، حديث عائشة وغيره من الأدلة الدالة على طهارة المني. الشاهد أنهم في أثناء المناظرة أتى إليهم رجل وقال وسألهم عما يتناظرون فيه، فقال ابن عقيل رحمه الله إنني أقول لهذا الشخص إنك طاهر، ويقول لا أنا نجس، وهو يقصد أصل خلقته، لأن الآدمي أصله من مني، يمنى. وهذا من ذكائه رحمه الله. فالشاهد أن مني الآدمي طاهر، فإذا أصاب ثوب الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يغسله، لكن يستحب له فرك يابسه، وغسل رطبه أو مسحه. نعم، كالبصار. وقال ابن عباس امسح عنك بإذخرة أو الإذخرة نبت طيب من أنواع النبات التي النباتات التي رائحتها طيبة، والإذخر مشهور في مكة، ولذلك لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام شجر مكة وحرم حشيشها، لأن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها ولا يقطع شوك شجرها ولا يعضد شوكها، الشوك لا يجوز كسره في مكة، كل هذا لتعظيم الله سبحانه وتعالى لهذا البلد الحرام. فيجب على المسلم إذا كان في مكة أن يستشعر عظم حرمة هذا المكان العظيم الذي شرفه الله وعظمه وحرمه وأمر بتشريفه وتعظيمه، فينبغي للمسلم إذا كان في مكة أن يستشعر حرمة هذا المكان المبارك، فإن الله عز وجل حرم مجرد تنفير الصيد، لا يجوز أن تنفر الصيد حتى يضيق، لو وقع على ثيابك لا يجوز لك أن تنفره، ولا يجوز أن تقطع شجر الحرم، ولا يجوز أن تحش من حشيشه، بل ولا يجوز أن تكسر شوكه مع أنه مؤذن، الحديث في الصحيحين، كل ذلك فيه تنبيه على عظم حرمة المسلم. فكيف بمن يؤذي إخوانه المؤمنين بأي نوع من أنواع الأذى، أو كيف بمن يرتكب المعاصي والذنوب والعياذ بالله في بلد الله الحرام، أو يقصر بما أوجب الله عليه من الواجبات من الصلاة والزكاة وغيرها، فليحذر المسلم، فإن الذنب في مكة عظيم والمعصية في مكة أعظم من المعصية في غيرها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حرم قطع الحشيش والشجر في مكة قام إليه العباس بن عبد المطلب وقال يا رسول الله إلا الإذخر إلا الإذخر، لأنهم يحتاجونه في قبورهم إذا دخلوا الموتى، وكذلك يحتاجونه لقينهم عن الحدادين يحتاجونه، فقال يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الإذخر فإنه يجوز قطعه في مكة دون غيره من سائر أنواع الشجر، والإذخر نبات طيب الرائحة، نبات طيب الرائحة. فابن عباس رضي الله عنه يقول امسحه بإذخر، يقول عن المني امسحه بإذخر، فدل ذلك على أنه طاهر، هل يكتفى بمجرد مسحه؟ فإنه ذلك دليل على طهارته، لأنه لو كان نجسا فإن النجاسة لا يزيلها إلا الماء، النجاسة على البدن والثوب لا تطهر إلا بالماء. فقول ابن عباس رضي الله عنه يفتي بجواز مسحها بإذخر ونحو الإذخر دليل على أن المني طاهر وليس بنجس. وقال ابن عباس امسح عنك بإذخرة أو خرقة فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. رواه سعيد. ورواه الدارقطني مرفوعا. وفارق البول والمذي بأنه بدء خلق آدمي، يقول فإن قيم الفرق بين البول والمذي والمذي في أن البول نجس والمذي نجس والودي نجس والدم إذا خاض أيضا نجس، كل هذه نجس، لكن المني طاهر، ما الفرق بين هذا؟ لماذا البول نجس والمذي نجس والودي نجس والدم نجس لكن المني طاهر؟ الفرق بينها أن المني هو أصل خلق الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى من مني يمنى، من مني يمنى، فأصل خلق الإنسان طاهر، فلذلك صار المني طاهر، وهذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام. ويجب علينا أن نسلم لحكم الشرع، عرفنا الحكمة أو لم نعرف، لكن الحكمة هو أن المني أصل خلق الآدمي، أما البول والمذي والودي فهي ليست فيها أصل خلق الإنسان، ولذلك فإنها نجسة وعرقه أي عرق ما يؤكل لحمه طاهر، وريقه طاهر كبوله وأولى. كذلك عرق ما يؤكل لحمه وريقه طاهر، ما يؤكل لحمه إذا كان بوله وروثه طاهر فمن باب أولى أن يكون عرقه طاهر، وكذلك لعابه وريقه فإنه طاهر. وكذلك كما تقدم في طهارته سؤر هر بضم السين وبالهمزة، وهو فضل ما يقال سؤر، وهو فضلة طعامه وشرابه. وسؤر أي وسؤر ما أي حيوان دونه، أي دون الهر أو مثله خلقة بالنصب على التمييز، أو مثله خلقة بالنصب على التمييز أي من جهة الخلقة. كذلك سؤر الهر وهو القط سؤره طاهر، والسؤر هو بقية الطعام والشراب، فإذا شرب الهر من إناء فيه ماء فإنه لا ينجس هذا الماء الذي شرب منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلخي الإناء الهر فيشرب منه، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، فدل ذلك على أن سؤر الهر وما كان أصغر منه الخلقة كالفأرة ونحوها أنه طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهر إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني الخدم كالخدم الذي يقيمون، لأن البيوت ملأة بالقطر والهر وهي تخالط الناس في بيوتهم وفي منازلهم وفي أسواقهم، ولذلك من يسر هذا الدين وسهولة أحكامه أن الله سبحانه وتعالى خفف نجاستها فجعل سؤرها طاهر، والسؤر هو بقية طعام الحيوان وشرابه، يعني ما يبقى من طعامه ومن شرابه فإنه طاهر. فلو أكل القط من طعام طاهر فإن ما يبقى منه طاهر، وكذلك لو شرب من ماء طاهر فإن ما يبقى منه طاهر. ولا نقول إن القط نجسه بشربه أو نجسه بأكله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرخي الإناء للهر فيشرب منه سواء كان طيرا أو غيره. نعم، وما كان أصغر من الهر وهو القط خلقة كالفأر والجرذ ونحو ذلك فإنه في حكمه. نعم، سواء كان طائرا أو غير طائر. نعم، لأن هذه طاهرة في حال الحياة. نعم، فلو أكل هر أو نحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور. يقول كذلك لو أن رأينا الهر أكل نجاسة ثم شرب ماء فإنا لا نحكم بنجاسة هذا الماء، قالوا لأن لعاب الهر يطهر ما أصابه من نجاسة. وقول المصنف ولو قبل أن يغيب، هذه إشارة للخلاف، فإن بعض العلماء قال لو تبجس خم الهر ثم شرب من إناء دون أن يغيب عنه فإنه نجس، لأن النجاسة في فمه باقية، فإذا شرب الماء يكون قد نجس، لكن إذا غاب عنه فإنه مضي يكون قد شرب ماء آخر فطهر فمه ولعابه من النجاسة. ولكن المصنف يرجح أنه يطهر سواء غاب عنك أو لم يغب عنك. لماذا؟ قال لأن لعابه يطهر ما في فمه من نجاسة، وسواء كان هرا أو غيره. نعم، مما هو أصغر منه خلقتان. قال ابن تميم فيكون الريق مطهرا لها انتهى، فدل على أنه لا يعفى عن نجاسة بيد بهيمة أو رجلها، نص عليه. لكن لما بين المصنف رحمه الله أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وكذلك سؤر الهرة، بين أنه لو كان في رجل الحيوان أو في يده نجاسة فإنها نجسة، لكن بولها هي وروثها هي طاهر، لكن لو كان علق بيدها أو بنزلها شيء مثلا من غائط الآدمي أو بول الآدمي أو غيرها من النجسات فإنه نجس، وكذلك الهرة فإنه نجس، أو بول كلب أو حمار أو نحو ذلك فإن هذه نجسة يجب إزالتها. نعم، تطهيرها. وكذا هر وطفل واتباع البهائم، مثل الهر والطفل لو وقع في يده نجاسة إنها نجسة يجب تطهير يده، ولو وقعت يد الهر على ثوب آدم وكانت يده متنجسة فإنه يجب تطهير ثوبه. نعم. واتباع البهائم مبتدأ خبره مع ما عطف عليه قوله الآتي أجس، واتباع الطير أي اتباع من النوعين مما فوق الهر خلقة نجسة. واتباع البهائم نجسة، واتباع الطير هذه أيضا نجسة، اتباع البهائم كل ذي ناب فإن كالأسد والنمر والكلب هذه سباع، هذه نجسة، وكذلك سباع الطير وهو كل ذي مخلب من الطير فإن هذه سباع الطير أيضا نجسة لأنه لا يجوز صيدها فهي نجسة. ويدل على نجاستها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفلاء يكون بها الماء وما ينوبها من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث، فدل ذلك على أنه لو كان الماء قل من قلتين وشربت منها السباع والدواب النجسة فإن الماء ينجس، فدل ذلك على أن السباع أنها نجسة، أن السباع نجسة. وذلك كالأسد والنمر والذئب والفهد والخنزير والعقاب والصقر. نعم، كالأسد والنمر والذئب والفهد والخنزير، كل هذه من الحيوانات المفترسة والسباع، وأما العقاب والصخر فهي من الطيور أيضا كذلك ذوات المخالب، ذوات المخالب المفترسة فهي أيضا نجسة، لأن النبي عليه السلام حرم كل ذي ناب من الحيوان وكل ذي مخلب من الطير. نعم. والحمار الأهلي نجس، والبغل المتولد منه أي من الحمار الأهلي نجس. والحمار الأهلي نجس، الحمار الأهلي هو الحمار الذي يعيش عند الناس يستخدمونه، وخرج به الحمار الوحشي. الحمار الوحشي ما يكون إلا في البراري، والحمار الوحشي صيد، وهو من أحسن أنواع الصيد، والنبي عليه الصلاة والسلام أكله، صيد له وأكله عليه الصلاة والسلام، وكان العرب يفتخرون به ويرون أنه أفضل أنواع الصيد. ومن أمثلة العرب فيه يقولون كل الصيد في جوف الفرا، كل الصيد في جوف الفرا، يعني أن من صاد حمار وحش فإنه لا يحتاج أن يصيد غيره، فإنه لا يحتاج أن يصيد غيره لأنه أفضل أنواع الصيد. فحمار الوحش صيد، فهو مباح الأكل، فروثه ومنيه وبوله طاهر. لماذا؟ لأنه صيد يجوز أكله، يجوز أكله، النبي أكله والصحابة رضوان الله عليهم أكلوه، فدل ذلك على أنه طاهر. لكن الحمار الأحلي وهو الحمار المعروف في البلدان عند الناس يستخدمونه بالركوب، هذا نجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحمار الأهلي في يوم خيبر، إنه في يوم خيبر ذبح الصحابة رضوان الله عليهم الحمر الأهلية وطبخوها من أجل أكلها، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يريقوا هذه القدور وما فيها من لحوم الحمر، وقال إنها رجس، إنها رجس، والرجس هو النجس، هو النجس. فدل ذلك على أن الحمار الأهلي أنه نجس، أنه نجس، لكن ريقه وعرقه وسعره هل هو طاهر أم نجس؟ اختلف العلماء. أما لحمه فنجس بالاتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأمر الصحابة رضي الله عنهم بإراقة القدور لما طبخت فيها حمر الحمر الأهلية. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في عرقها وفي سؤرها وفي نعابها، الحمار والبغل ونحوها، هل هي طاهرة أم نجسة؟ مذهب الحنابلة رحمهم الله هو مذهب الحنفية أنها نجسة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها رجس، فما دام أنها رجس فهي نجسة، فينجس كل شيء منها، فينجس كل شيء منها، سواء لحمها أو ريقها أو عرقها سؤرها، كل ذلك نجس. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها رجس. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن عرق الحمار ونحوه كالبغل وسؤره طاهر، وسؤره أنه طاهر، واستدلوا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يركبون الحمير وكانوا يركبون البغال، ومن المعلوم أن من يركب البغل قد أنه قد يصيبه من عرقه، وربما أصابه شيء من لعامه، فدل ذلك على أن عرقها وريقها وسؤرها أنه طاهر لعموم البلوى بها، لعموم البلوى بها، فنظرا لعموم البلوى بها خفف الشرع فيها. ولعل هذا القول هو الأرجح، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي، وهو اختيار الموفق بن قدامة صاحب المغني، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل هذا هو الأرجح. ويحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيها إنها رف على لحمها، على لحمها، والله أعلم. وعرقه أي عرق ما ذكر من سباع البهائم والطير إلى آخره نجس، وريقه نجس لتولدهما من النجس كما أشير إلينا. وكل مسكر خمرا كان أو نبيدا نجس، لقوله تعالى إنما الخمر والميسر، إلى قوله رجس، ولأنه وكل مسكر خمرا كان أو نبيلة فإنه نجس، كل مسكر فإنه نجس سواء سمي خمرا أو سمي غير ذلك، مثل أنواع من هذه الأطياب التي تسمى كالونيا وغيرها، هذه بعضها مسكرة، إذا كانت مسكرة فإنه لا يجوز التطيب بها، إذا ثبت أنها مسكرة فإنها إذا وقعت على البدن أو على الثوب فإنها تنجسه. والخمر نجس في قول جمهور أهل العلم على أن الخمر نجس، فكل مسكر نجس عند جمهور أهل العلم، فكل شيء نجس سواء كان خمرا أو نبيذا أو هذه من أنواع الكولونيات، كما نص على ذلك كثير من أهل العلم كصاحب أضواء البيان وغيره، إنه نص على هذه الأطياب المستحدثة وقالوا إنها نجسة وإنه لا يجوز التطيب بها، وما أصاب الثوب والبدى منها يجب غسله، إنه يجب غسله، والمسألة محل خلاف، لكن الأولى والأحرف اجتنابها اجتنابها، أو على الأقل الإنسان إن أراد أن يستعملها فليستعملها على الأقل في بدنه حتى يغسله حتى يكون أيسر لغسله. ولأنه يحرم تناولها من غير ضرر أشبه الذنب، من غير ضرورة وليس عنده إلا خمر فإنه يشرب منه بقدر ما يدفع به الضرر فقط ولا يتجاوز ذلك، كأكل الميتة، فإن الإنسان لو خشي على نفسه الهلاك ولم يجد إلا ميتة فإنه يجوز له أن يأكل منها بقدر الضرورة إلا ما اضطررت إليه، الضرورة تقدر بقدرها بقدر ما يدفع هلاكه فقط، فلو لم يكن عنده ماء يشربه وخشي على نفسه الهلاك فوجد شيئا مسكرا فإنه يجوز له أن يشرب من هذا المسكر بقدر ما يدفع عطشه، وكذلك لو خشي على نفسه الهلاك ولم يجد ما يأكله إلا لحم ميتة فإنه يجوز أن يأكل منها ولكن بقدر ما يدفع ضرره بقدر ما يدفع ضرره. ولقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل خمر حرام وكل مسكر حرام، فما حرم الله يجب اجتنابه شربه وأكله واستعماله في البدن وفي الثياب وغيرها. رواه مسلم. ولأن النبيذ شراب فيه شدة مقربة أشبه الخمر، قال في شرح المنتهى وكذا الحشيشة المسكرة، قال المصنف والمراد بعد يقول المصنف وكذا الحشيشة المسكرة، صلى الله العافية والسلامة من هذه الأمور كلها، كذلك الحشيشة المسكرة نجسة، لكن يقول هذه إذا عولجت وصارت مسكرة، أما أصلها فهي نبات لكن كونها نباتية طاهرة، لكنها ما تسكر إلا بمعالجة يعرفها والعياذ بالله من ابتلي بها، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة منها. فالمصنف يبين حكمها، وكلام العلماء رحمه الله يبينون أشياء كثيرة من الأشياء المحرمات، يبينون ما يترتب عليها، ولا يعني أن هذه حلال أو يجوز الاستعمال لا، لكن يبينون ما يترتب عليها من أحكام كثيرة، هل هي طاهرة لا، هذا لا يدل على أنها جائزة والعياذ بالله، ولا من أحدث المحرمات الحشيشة والعياذ بالله، فيبين أنها إذا كانت لا تزال نبات فإنها النبات طاهر، لكنها لا تسكر إلا بمعالجة إلا بمعالجة، وإلا هي في الأصل نبات يزرع. نعم. قال المصنف والمراد بعد علاجها كما يدل عليه كلام الغزي في شرحه على منظومته انتهى. ووجهه أنها قبل ذلك نبات طاهر والله أعلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.